صحيح البخاري نبدأ به كما نبدأ، وإن شاء الله إما نثني بالموطأ أو نأخذ سنن أبي داود سريعا وبعد ذلك الموطأ، لكن إن شاء الله الموطأ اليوم. صحيح البخاري قال: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، كما مر علينا. خاتمة الباب اليوم حديث قال: حدثنا محمد بن يوسف ابن واقد الضبي أبو عبد الله الفريابي من الثقات الأثبات، قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن مسروق ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين، قال: عن سالم ابن أبي الجعد. في رواية حفص بن غياث بأن الأعمش صرح بالتحديث، في رواية حفص بن غياث صرح بالتحديث الأعمش، نعم. سالم بن أبي الجعد الرافع ابن رافع الغطفان الأشجعي مولاهم الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال ابن محرز قيل له سالم بن أبي الجعد فقال الدوري نقل عنه أنه عن ابن مدينة أنه ثقة، وقال أبو زرع الرازي ثقة، وأحمد والثقة، وقال النسائي ثقة. عن كريب، قال ابن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولى ابن عباس من الثقات، قال عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن أبي الأمين صحابي ابن صحابي، قال عن ميمونة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجله فغسلهما، هذه غسله من الجنابة، ثم غسلهما، هذه غسله من الجنابة. نعم، هذا الحديث حديث في بيان الوضوء مع الوضوء قبل الغسل واستحباب ذلك، وقد فصلنا القول فيه أمس في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يزداد هنا في حديث ميمونة مسائل، أولها الأول المسائل الحديثية بأن من لطائف الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش يروي عن سالم، تابعي يروي عن تابعي، عن كريب، فالثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض من لطائف الإسناد، ومن لطائف الإسناد أيضا يروي صحابي عن صحابي، ابن عباس يروي عن خالته ميمونة، صحابي يروي عن صحابي، وهذه من لطائف الإسناد. من المسائل الفقهية استحباب الوضوء قبل الاغتسال، استحباب الوضوء قبل الاغتسال، لكن صورته هنا هو الوضوء مع عدم غسل القدمين، هو الوضوء مع تأخير غسل الرجلين لما صرحت به ميمونة رضي الله عنها أرضاه. والحق بأن حديث عائشة أكثرها جاءت مجملة، قالت: توضأ وضوءه للصلاة، ولم تذكر غسل الرجل أم لم يغسل الرجل. وإن قلنا بأنه قد غسل الرجل لم يظهر، لكن حديث ميمونة هنا قد أثبتت تصريحا بأنه غسل رجليه، قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، قالت: فغسل وضوء غير رجليه وغسل فرجه. فيكون هنا الوضوء قبل استحباب الوضوء قبل الغسل، ولكن مع تأخير غسل الرجلين. قالت: وغسل فرجه، الواو هنا ليست مرتبة، الواو ليست للترتيب، وإن كان الشافعي قال أنها للترتيب، الواو هنا ليست للترتيب، هذا الحديث فيه تقديم وتأخير، لأنه ابتدأ بغسل يديه ثلاثا ثم غسل فرجه ثم دلك يده على الحائط فغسل فرجه ليمنع الأذى، وأيضا دلك يده على الحائط، جاء في بعض الروايات مرتبا هكذا، فهذا يدل على أن قولها توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض، جعلت الترتيب هنا على إفاضة الماء. لكن في رواية من روايات عائشة من حديث عائشة أنها جاءت بالترتيب، غسل يديه وغسل فرجه ثم قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة. فثم هنا مرتبة، ثم مرتبة، لكن لما لم يأتي الترتيب على وجهه قلنا بالترتيب على أساس الحديث السابق، وأنه غسل يديه ثلاثا ثم غسل فرجه وترك يده بالحائط ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، غير أنه أخر رجليه، غير أنه أخر رجليه. والعلماء اختلفوا ذلك على أقوال ثلاثة. بعض العلماء يقولون السنة المستحبة هو أن يتوضأ وضوءا كاملا، ولأن كثير من الأحاديث قد جاءت على أنه توضأ وضوءه للصلاة. وتوضأ وضوءه للصلاة الأصل فيها أنها تكون على الوضوء تاما بتمامه وكماله. ورواية ميمونة هنا أكدت أنه كان قد ترك رجله فلم يغسل الرجل مع الوضوء في حديث ميمونة. فلذلك نقول بأن الأمر في السنة على ما قال الشافعية، قالوا الأمر في السنة هو تقديم الوضوء يكون كاملا مع غسل الرجلين. وبعضهم يرى بأن السنة ترك الرجلين، والإمام مالك فصل في ذلك، قال لو كانت الأرض متسخة يؤخر حتى يغسل قدميه، ولو كانت نظيفة فلا. يبقى التأخير كان لعلة حتى يعقب هذا الدرن ما يشوش على الرجل فيغسلها، ويكون هذا غسل أيضا من الجنابة. ثم وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قالت عائشة أروى البشرة، أخذ ثلاث حصيات وأدخل إصبعه في رأسي لإرواء البشرة، ثم صب على جسدي ثلاث مرات، ثم أفاض الماء عليه، ثم أفاض الماء عليه. وهنا أفاض الماء مجملا ولم تقل ثلاثا، ففيها أقل الإجزاء تعميم الجسد بالماء مع وجود الوضوء، وفيها أيضا ثلاثا على هذا الظن بهم أنه يأتي على الكمال بأن يغتسل ثلاثا. من المسائل الخاتمة لهذا الباب كما قلنا أن الواو ليست ترتيبية، الواو ليست ترتيبية، لأنها قالت بعدما توضأ وضوء الصلاة غير رجلها، قالت وغسل فرجه وما أصاب من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهم. يعني انظروا كأنه غسل فرجه بعدما انتهى من المضمضة والاستنشاق. هذا على الراجح الصحيح أنه ناقض الوضوء، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، هذا إذا قيل بأن الواو ترتيبية. والصحيح الراجح أن الواو ليست ترتيبية، ولكن أقصى ما في الواو بأنه يكون قد بأنه اشتراك في الحكم، نعم. فالخلاصة من ذلك استحباب الوضوء قبل الغسل، والغسل وحالان إجزاء بتعميم الماء، تعميم الماء الجسد بالماء، أو أنه يكون على ما وصفنا لكم من أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وسواء يؤخر رجله أو لا يؤخر، والسنة أنه يتوضأ وضوءه كاملا، وفي المرة القادمة للغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يروي البشرة ثلاثا ثم يفيد الماء على جسده فإذا هو قد طهر. الفوائد المستنبطة: خدمة الزوجة للزوج، وهذه ظاهرة، لأن أنا ولدت الماء أتت بالماء وأنا ولدت الماء، خدمة الزوجة للزوج. وقد قلت أن خدمة الزوجة للزوج ليست واجبة، وهي مستحبة في قول الجمهور. وجوب إزالة النجس، لكن هنا لا يساعدنا في قوله وما أصابه من الأذى، لأن الأذى عام يحمل القذر ويحمل النجس، لكن الاحتمال وارد ويستوعبه، الاحتمال وارد ويستوعبه. أعضاء الوضوء يرفع عنهم الجنابة بالغسل، أعضاء الوضوء يرفع عنهم الجنابة بالغسل، ولكن الأحوط أن يفيد الماء على الجميع، على جميع الأعضاء، سأتوضأ كاملا أو أتوضأ ونحى رجله. نعم، هذه الثلاثة. لو في فائدة، لو في شيء سؤال اتفضل. استحبابا هذا ليس لازما عليها ولا واجب، هذا من حسن العشرة، لأنها أصلا المطلوب منها أن تمكنه من نفسها فقط. نعم، تفضل.